بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة الحديث عن حديث جابر تعليقا وشرحا، وهو أعظم حديث وأشهر حديث وأشمل حديث في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، قال باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر رضي الله عنه قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا. تكلمنا أيها الإخوة في درس ليلة البارحة عن السعي بالتفصيل، وبينا أن سببه وهنه قصة هاجر عندما تركها إبراهيم عليه السلام مع ابنها إسماعيل تحت دوحة بقرب البيت قريبا من زمزم. تحدثنا عن ذلك كله، وبينا كيف ينتقل الإنسان من بعد أن يفرغ من أن يصلي ركعتين يتجه إلى الصفا وماذا يقول إلى آخره. نعم. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. هذا أيها الإخوة حجة من الحجج التي يتمسك بها الذين يقولون بأن أفضل الأنساك إنما هو التمتع. قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو لم يسق الهدي، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهو لا يعلم الغيب، لحللت ولا جعلتها عمرة. إذا لما سقت الهدي عليه الصلاة والسلام يقول ولا جعلتها عمرة. إذا هو تمنى، قالوا ولا يتمنى إلا ما هو أفضل وفيه الخير. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وبعض الذين معه ساق الهدي، فهؤلاء بقوا قارنين. أما من أحرم بالحج وحده أو بالعمرة فإنهم قضوا من ذلك وتحللوا وأحرموا بالحج يوم التروية اليوم الثامن كما سيأتي. هذا حجة للذين يقولون بأن التمتع أفضل من الإفراد ومن القران. وأيضا قوله لو استقبلت جاء في الحديث أن لو تفتح عمل الشيطان، لكن هذا أيها الإخوة في أمور الدنيا، أن تأسف أو تتألم على أمر من أمور الدنيا فتقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. أما أنك تتأسف على أمر سبق من أمور الآخرة مما فيه خير مما يتعلق بأمور الدين، فهذا ليس منهيا عنه. قال لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول من لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها حمرة، أي يطوف بالبيت ويسعى ويقصر فيصبح حلالا، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شق على الصحابة، قالوا يا رسول الله أنا تحلل وقد سمينا الحج، يعني ما معنى سمينا الحج؟ يعني أحرمنا بالحج. فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما آمركم به، حتى غضب عليه الصلاة والسلام وقال ما علمتم أني أتقاكم لله وأفضلكم. فبعد ذلك استجاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فحلوا من حجهم إلى أن جعلوا ذلك عمرة. قال فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ أولا العمرة كانت في الجاهلية يعدونها في أيام الحج من أفجر الفجور، كان أهل الجاهلية يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك قام سراقة بن مالك فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال بل لأبد الأبد. إذن أكد الرسول بأنها باقية، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إذن العمرة باقية وهي ملازمة للحج، ولكن وجوبها ليس كوجوب الحج كما بينا، فالحج ركن وفرض من فرائض الإسلام، والعمرة على الصحيح أنها واجبة. قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد. قال وقدم علي رضي الله عنه وأرضاه من اليمن ببدر. علي رضي الله تعالى عنه كان ممن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن، وكذلك أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وأرسل عليا وهو في شبابه، فكأنه تخوف وثقل عليه ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قضى في قضية إلا كان الصواب معه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وأفرضكم زيد ابن ثابت. إذن علي قدم من اليمن ومعه بدن، أي جماعة من الإبل ضمها إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. إذن علي ساق الهدي كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة. ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرم قال أحرمت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة هي زوج علي وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة. ما معنى ممن حل؟ يعني ممن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر فأصبحت حلالا، فلبست ملابس الحلال وتطيبت واكتحلت. فلما جاء زوجها علي بن أبي طالب استغرب من ذلك وصعب عليه وكأنه لامه، فقالت إن أبي أمرني بذلك، فذهب محرشا يغني يعني مغريا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنها تصرفت ذلك التصرف، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، يعني ما فعلته فاطمة هو صدق وحق، وهي بلا شك ما فعلت ذلك إلا بتوجيه وإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليه. ثيابا صبيغا يعني مصبوغة، يعني تزينت، ومعلوم بأن المرأة من حق زوجها عليها أن تتزين له. نعم. قال فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول. وهذا فيه دليل أيها الأخوة خارج ما يتعلق بالحج على أن الزوج إذا رأى من زوجته خطأ أو أمر أو ارتكاب أمر من أمور الدين التي لا ينبغي أن يفعل، وإن كانت هنا لم تخطئ لكن ظنا من علي، فإن له أن يؤنبها وأن يؤدبها وأن ينصحها وأن يوجهها. ولذلك الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء. قال فكان علي رضي الله عنه بالعراق يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت. ما علاقة هذا بالعراق وكان علي في العراق يقول ذهبت إلى رسول الله محرشا؟ الجواب بأنه كما تعلمون لما آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اتخذ عاصمة الخلافة مدينة الكوفة في العراق. إذن كان يتحدث في العراق ويذكر لهم القصة، وبين أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا بفاطمة، أي مغريا بها، أي يريد أن يستثير الرسول عليها ظنا منه أنها قد ارتكبت خطأ. فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أوتي جوامع الكلم، وهو الذي كما قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقول عائشة: كان خلق القرآن. قال: صدقت صدقت، ما قال أخطأت يا علي، أو ليس لك أن تعترض على كذا، لا، لأنه زوجها، وله أن يكون له، تكون له الملاحظة والرعاية والقوام عليها. لكن الرسول قال: صدقت صدقت، فما دامت صدقت فسبب صدقها أنها كما قالت الذي أمرها بذلك رسول. إذن صدقت بماذا؟ بأن الذي أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر رسول الله تعالى بأمر فليس لأحد من الناس أن يعترض عليه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قال مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، يعني محرشا بها مستفتيا فيما قالت أهو حق؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. فرضت الحج يعني عندما أهللت بالحج، يعني عقدت النية بالحج. قال: إني قلت أهللت بما أهل به رسول الله. وهذا يقول العلماء فيه دليل على أن الإنسان له أن يقول أهللت بما أحل به فلان، إذا كان يعلم أن فلان من أهل العلم، من أهل التقى، من أهل الصلاح، وهو أعلم منه في هذا المجال، فله أن يقول أهللت بما أهل به فلان، وهذا جائز. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فإن معي الهدي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل، إذن عليك أن تبقى حتى ترمي جمرة العقبة وتتحلل التحلل الأول الذي سنصل إليه إن شاء الله. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 100. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نحر منها 63 بيده الشريفة، وترك ما غبر منها، أي ما بقي منها، فأتم نحرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولما نحرت أمر رسول الله ببضعة من كل واحدة منها، فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه. قال: فحل الناس كلهم، هذا المراد بهنا يعني المبالغة أو الغالب، أكثر الناس تحللوا لكن ليس كلهم، فهناك من لم يتحلل كما هو معلوم ممن ساق الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فحل الناس كلهم، جابر رضي الله تعالى عنه يقول كلهم، أطلق الأكثر على الكل، لأن الذين لم يتحللوا عدد قليل، فهو نظر إلى الأكثر فقال حل الناس كلهم إلا رسول الله، إلا رسول الله ومن ساق الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. فحل الناس يعني طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا. لماذا قال قصروا ولم يقل حلقوا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1؟ الجواب: لأن الإنسان لو حلق رأسه في العمرة فجاء اليوم 8 ثم بدأ في أعمال الحج، فجاء اليوم 10 يكون شعره بعد لم ينبت، فما الذي سيزيله بعد ذلك؟ إذن يقصر حتى يكون الحلق ماذا؟ يوم النحر عندما يؤدي تلك المناسك في ذلك اليوم العظيم. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. فلما كان يوم التروية، ما هو يوم التروية؟ أولا هو يوم 8. ولماذا سمي بيوم التروية؟ لأن الناس كانوا يتروون فيه. ما معنى يتروون؟ كانوا يحملون الماء إلى منى وإلى المزدلفة وإلى عرفات، فلم تكن في تلك الأماكن مياه متوفرة ولا أبار أيضا قد حفرت، فكان الناس بحاجة إلى الماء، وكانت قريش تتعهد بذلك وتقوم بسقاية الحاج. أما اليوم كما ترون بحمد الله فإن المياه قد مددت ووصلت إلى كل مكان، وكذلك الكهرباء، ومهدت الطرق، وأقيمت الجسور، وفعل كل ما يعين الحاج على أداء حجه. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن عمل ذلك في هذه الدولة فالله سبحانه وتعالى سيجازيه. فإن من أعظم ما يقدم للمسلمين أن يقدم لهم في هذه الفريضة فريضة الحج مما يعينهم على أدائه، فإن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. إذن توجهوا إلى منى، نقف هنا. إذن يوم التروية عرفنا ما هو اليوم الثامن، وهو اليوم الذي يحرم فيه الحجاج، المقصود بذلك غير المفرد والقارن. أما المفرد فقد أحرم بالحج فهو باق على إحرامه، وكذلك القارن. إذن من الذي يحرم؟ المتمتع الذي حل من الحج، أو المقيم بمكة وهو يريد الحج، هذا هو الذي يحرم اليوم الثامن. وهذا هو أفضل اليوم الذي أحصل يوم يحرم فيه للحج. هناك من يقول قبله ونحو ذلك، لكن هذا هو اليوم الأفضل، وهو الذي أحرم به المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. ومن أي مكان بمكة يحرم، ليس كما يقول البعض عند الميزاب أو يكون مثلا من مكان معين، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكة وطاف بالبيت أناخ بالأبطح، يعني ببطحاء مكة، وهي خارج مكة قريبة من ماذا؟ قريبة من منى. ومع ذلك لما جاء الإحرام أحرم الذين معه ممن حلوا من ذلك المكان. فلك أن تحرم من أي مكان، إن كنت في فندق أو كنت في خيمة أو كنت أيضا في شقة أو في أي مكان وفي أي جزء، فإنك تحرم من ذلك المكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودين الله يسر. قال رحمه الله: فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن الرسول ركب قبل زوال الشمس، يعني ضحى. إذن الرسول ركب راحلته ومن معه من المؤمنين بلا شك، يعني أحرموا في اليوم الثامن ثم ذهبوا إلى منى. والبقاء بمنى اليوم الثامن ومبيت ليلة التاسع سنة. فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع إلى أن طلعت الشمس، وانتظر قليلا فاتجه نحو نمرة كما سيأتي في الحديث. يبقى هنا أحكام نبينها. بعض الإخوة يظن أنه إذا جاء إلى منى بأنه يجمع بين الصلوات، والجواب لا، أنت تقصر الصلاة. الصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فإنها وتر الليل، وأما الفجر فإنها تطول فيها القراءة فلا تقصران. إذن يقصر الظهر والعصر وكذلك العشاء، فأنت تصلي هذه الصلوات قصرا، لكن لا تجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفات كما سيأتي، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة، وفي عرفات جمع تقديم. قال رحمه الله: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، يعني أمر جمعا من أصحابه بأن يقيموا له قبة، يعني خيمة من شعر تضرب له بنمرة، يعني تقام له بنمرة. ونمرة ليست بعرفات ولكنها مجاورة لها، أي ملاصقة لها. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. انظروا، مشى رسول الله، يعني سعى سيذهب إلى نمرة، وقريش لا تشك، يعني كان عندها يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف بالمشعر الحرام يعني مزدلفة، لأن العرب كانوا جميعا يقفون بعرفات في الجاهلية، وقريش تقف في ماذا؟ بالمشعر الحرام، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نقف إلا في الحرم ولا نخرج عنه، ولما كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون عندها ويخالفون بقية الحجاج من سائر العرب، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فعامة الناس من أين يفيضون؟ من عرفات، إذن يقفون بعرفات، فعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة ووقف بنمرة ووصل إلى نمرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى عرفات كما سيأتي. المهم من أهل الجاهلية كانوا يقفون بالمزدلفة لأنهم يرون أن لهم خصوصية تميزهم عن غيرهم، ما هي؟ أنهم أهل الحرم فلا ينبغي لهم أن يخرجوا منه. قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة. فأجاز يعني جاوز المزدلفة، تجاوزها تعداها. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. فوجد القبة قد ضربت له، وهذا فيه حجة على أن الإنسان إذا قام بخيمة أو تحت شجرة أو ظلل نفسه فإن هذا لا يؤثر ولا يعتبر من تغطية الرأس، وإنما هذا جائز، وإنما الممنوع هو أن تغطي الرأس بملاصق قاصدا أن تغطيه، كشماغ، غترة، طاقية، عمامة، عصابة تلف عليه، أما أن تحمل شيئا على الرأس فهذا لا. قال حتى إذا زاغت الشمس، الشمسية التي تستخدمها عن الشمس لا أثر لها. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت. ما معنى زاغت الشمس؟ يعني زالت، يعني زالت عن كبد السماء. الآن نحن نعرف متى يجب وقت الظهر، إذا زاغت الشمس زالت عن كبد السماء، إذا توسطت توقف الظل ثم زاغت يعني زالت، فبدأ الظل يمتد مرة أخرى. ولذلك جبريل لما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، أي حين زاغت، أي انحرفت عن كبد السماء. قال أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي. أمر بالقصوى فرحلت له، القصوى هي ناقته، وقد مرت في أول الحديث عندما مررنا بذي الحليفة، ورحلت له يعني وضع عليها الرحل الذي يكون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال. ما هو بطن الوادي؟ هو الذي يعرف بعرنة، وعرنة هذه مختلف فيها أهي من عرفات أم ليست من عرفات، بعض العلماء يرى أنها من عرفات كالمالكية، ولكنه استثني الوقوف فيها، وأكثر الفقهاء يقولون هي ليست من عرفات، وسواء قلنا هي من عرفات أو ليست منها فما يهمنا أنه لا يوقف بعرنة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، قال وارفعوا عن بطن عرنة، يعني ارفعوا لا تقفوا فيه. إذن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي، وادي عرنة، ثم بعد ذلك خطب الناس تلكم الخطبة البليغة. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم. فخطب الناس، ما قال فأذن المؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجته يوم الجمعة، وأنتم تعلمون يوم الجمعة الخطبة تكون ماذا؟ بعد الأذان، والجمعة لا تجمع مع صلاة أخرى، لا تجمع مع العصر. إذن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الأذان وجمع بين الظهر والعصر دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد صلاة الجمعة، وإنما أراد أن يصلي الصلوات جمعا بينها. ماذا عليه الصلاة والسلام؟ هل هو للنسك أو لغير ذلك؟ الأقرب أنه للنسك، بدليل أن أهل مكة كانوا مع رسول الله ولم يعرف بأنهم أتموا. قال فخطب نعم. قال فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انظروا أيها الإخوة، هذه خطبة بليغة تشتمل على كثير من الأحكام ومن قواعد الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم خطبها في تلك الحجة، وتلكم الحجة تسمى حجة الوداع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها لأصحابه: لعلي لا ألقاكم بعدها ميادا، وفعلا لم يلقهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعش إلا قليلا من السنة الحادية عشرة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع قواعد وأسس، ولكنه عليه الصلاة والسلام نبه إلى أمور، وهنا ضرب الأمثلة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان قد سألهم: أي يوم هذا؟ قالوا: هو يوم عرفة. وأي شهر هذا؟ قالوا: هو شهر الله الحرام. وأي بلد هذا؟ قالوا: بلد الله الحرام. إذن هذه كلها، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. إذن ذكر الدماء فقال هي محرمة، كما أنه أيضا يحرم عليكم أمور في المسجد في الحرم. ماذا؟ من الاحتشاش والصيد وغير ذلك من الأمور التي ذكرت في الأحاديث، أمور منعة يفعلها المحرم، كذلك لا يجوز له أن يسفك دما، ولا أن يعتدي على مال أحد، ولا أن يتعدى أيضا على عرضه. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وجاء في أحاديث أخرى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. إذن هذا الحديث يضع قاعدة عظيمة، وقد جاءت أيضا جاء التذكير بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، وأنه لا يجوز أن يسفك دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس الذي يقتل نفسا معتديا لا يقتلها قصاصا أن يقام عليه القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. إذن هؤلاء هم الذين يقتلون، أما غيرهم فلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وكذلك من قتل دون نفسه. إذن الدماء لا شك يحرم، لا يجوز لأحد أن يتعدى على مؤمن، ولا حتى على معاهد، ولا حتى على ذمي، فإن من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. إذن هذه أمور وأسس وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها الإخوة بأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليء بضرب الأمثال، ولذلك عندما تقرأ كتاب الله عز وجل يمر بك كثيرا من ضرب الأمثلة والقصص. لماذا؟ لأن القصص ماذا؟ تثبت في النفس، ومثلها كذلك الأمثال. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم، فبين لهم أن كما أن البيت الحرام حرام الاعتداء فيه، وكذلك أيضا هذا الشهر شهر حرام، وهذا البلد بلد حرام، كذلك لا يجوز أن يسفك دم امرئ مسلم فإن هذا حرام. ولذلك تعلمون، والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته التي ودع فيها ذكر فيها أسسا، منها ما يتعلق بالدماء وما يتعلق بالأموال، وهذا الكلام عنه كثير لكن لا نريد أن نخرج كثيرا، وسيأتي وصيته عليه الصلاة والسلام بالنساء. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ ألا كل أمر من أمور الجاهلية يعني من أعمال الجاهلية فهو تحت قدمي يعني باطل، قد أبطله الإسلام لأنه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لكن ليس هذا على إطلاقه والإخوة، فهناك أمور من أعمال الجاهلية أقرها الإسلام لأنها جاءت موافقة ماذا؟ للفطرة ولروح الشريعة الإسلامية، كما نرى مثلا في المعاملات المضاربة، ونرى الكرم والشجاعة والوفاء وحفظ الجوار عند أهل الجاهلية، فهذه أمور أقرها الإسلام ونماها وأيضا زاد فيها وثبتها. لكن كما تعلمون الشركيات الكفريات، عبادة الأصنام، الأوثان، وأد البنات، أيضا ما يفعل في النساء إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، هذه كلها أبطلها الإسلام. ومما أبطله الإسلام ما يتعلق بالربا، وأنتم تعلمون بأن الله تعالى ذكر الربا وحذر منه وشدد منه حتى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك جاء في الحديث درهم ربا أخطر أو أشد من أن يزني المرء بأمه 40 زنية. إذن هذا من أخطر الأمور أيها الإخوة، فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تلكم الأمور الخطيرة التي يخشى على أمته منها، ومنها الربا. ثم انظروا بعد ذلك قال وإن أول ربا أضعه ربانا. اقرأ. قال ودماء الجاهلية موضوعة. دماء الجاهلية يعني ما حصل بينهم من قتل وغيره، جاء الإسلام وقضى على تلك الأمور وانتهت. وهذه في قصة وقعت بين بني سعد وبين بني ليث بن بكر، كان طفل يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب وقعت بين القبيلتين فقتل، فكانوا يطالبون بدمه، فلما جاء رسول الله بين أن الإسلام قضى على ذلك، وأنه لو كان هناك ماذا؟ دية، فإن الإسلام يتحملها. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. مسترضعا كان صغير، طفل صغير يحبو فجاءه حجر فأصابه، وكانوا يطالبون بالقتل. وأنتم تعلمون ماذا كانوا في الجاهلية تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب. قرأتم أو سمعتم عن حرب داحس والغبرة وغيرها، كم من الدماء التي زهقت والأرواح التي ذهبت لمجرد كلمة أو خلاف، تثور الحرب وتشتعل وتتساقط الرؤوس. هذا كله لأن ماذا؟ ديدنهم وشريعتهم هي شريعة القبيلة، ليس هناك حكم ماذا ينظم أحوالهم ويأخذ بأيديهم إلى طريق الخير والرشاد. قال ورب الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. وأول ربا أضعه ربانا، نسبه إليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العباس من هو؟ عم رسول الله. وقد جاء في حديث آخر لما ذكر عمر بن الخطاب بأن خالد بن الوليد وأيضا العباس بن عم منع الزكاة ومعهم ثالث، قال الرسول أما العباس فهي علي ومثلها، يعني قدم الزكاة. ثم قال أما علمت أن عم الرجل صنوى بي مثل أبي، يعني ما يتألم ما يؤلم الإنسان بما يذكر بها به أبوه كذلك يؤلمه إذا ذكر أيضا عمه بما لا يتناسب. إذن قال هنا وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وهذا دليل على ماذا أيها الإخوة؟ على أن رسول الله يضع ماذا؟ طريقا واضحا كالمحجة البيضاء للحكام، أنه لا محاباة في دين الله، وأن الحاكم ينبغي أن يحكم بشريعة الله، فلا يميل إلى هذا لأنه قريب ولا يتجاوز، بل يعدل بين الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. وقال في حديث آخر: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هذا هو العدل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ممن تربى ونشأ في مدرسة رسول الله وهو من الصحابة المشهود لهم بالجنة وهم ممن أثنى عليهم رسول الله وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ماذا كان يقول إذا أراد أن يأمر بأمر أو ينهى عن أمر؟ كان يحضر حاشية أولاده فيقول: لقد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فإن فعلتم شيئا من ذلك ضاعفت عليكم العقوبة، يعني سيزيد عليهم العقوبة أكثر من غيرهم. هذه هي العدالة أيها الأخوة. إذن دائما الحاكم عندما ينصف ويعدل بين الناس تجد ماذا؟ أن السكينة تعيش بين السكينة، يعيش الناس في سكينة وفي اطمئنان وفي رخاء وفي خير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. المقسطون هم العادلون، يكونون على منابر من نور يوم القيامة. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى غير ذلك. نحن ننبه على هذه القضايا لنأخذ فقط، نحن لا نتعرض للتفصيل لهذه الخطبة، ولكن نريد أن نأخذ دروسا منها، لأنها آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يضع لنا أسسا ينبغي أن نسير عليها. قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. يعني الله تعالى يقول: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني أنت تأخذ رأس مالك، لكن الزيادة التي أخذتها والتي كان يتعاملون بها في الربا الذي هو ربا النسيئة هذه لا، انتهى الإسلام يجب ما قبله، ما مضى قبل ذلك وتمت المعاملة فهذا قد عفى الله تعالى عنه. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أما ما بقي وأدركه الإسلام فلا، فالإسلام لا يقر باطلا. قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيضا تعلمون المرأة ضعيفة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خلقنا من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته على ما فيه عوج. وكما أن للزوج حقوقا كذلك للمرأة حقوق. ولذلك الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولما كان مكان المرأة أضعف من الرجل لأن له القوامة والهيمنة والسلطة وهو المنفق في الغالب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، قال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي كلمة الله؟ هل هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمعنى أنه لا يجوز ماذا لغير مسلم أن يأخذ مسلمة ولكن المسلم أخذها بهذا؟ أو هي قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، أو هل هو الإجاب والقبول الذي يحصل عند العقد إلى غير ذلك؟ قال العلماء أشياء كثيرة، لكن توجيه رسول الله فيه أيضا الرفق بالنساء والعطف عليهن وأداء حقوقهن. والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فينبغي أن تشيع المودة والمحبة والرأفة بين الزوجين، فما حصل بينهما من خلاف فعليهما ألا يوسع ذلك وألا يفتح باب الشيطان، فالشيطان أيها الإخوة يرسل جنوده، ومن أهم ما يأتي به أولئك الجنود أن يفسدوا بين الزوجين. فعلينا أن نحذر عدونا كما قال الله تعالى: فأحذر ذلك العدو فإنه يتربص بالمؤمنين الدوائر حتى عند صلاتهم لا يتركهم. ومن هنا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني نفقة المرأة واجب على الزوج حتى في حالة العسر، ولذلك تجدون أنه عندما يعسر الإنسان يفلس وبعد ذلك يحجر عليه، يبدأ بنفقة ثم بنفقة زوجة، تقدم نفقة الزوجة على الأبوين. لماذا؟ لأن نفقة الأقارب الذين تجب نفقتهم إنما تجب في حالة اليسر، أما المرأة الزوجة فتجب نفقتها في حالة اليسر والعسر، هو مطالب بذلك. وإذا لم يؤدي ماذا؟ نفقتها وكسوتها، فلها أن تطلب الطلاق، وهذا أمر معروف في باب النكاح. قال: ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا. ليس معنى هذا أنهن لهن تلك الأمور وأنه يعتنى بهن، أيضا هن عليهن حقوق، ولهن كما قال مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن المرأة مطالبة بأن تحفظ بيت زوجها وأن تعتني به، ولذلك لما وصف الرسول والمرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. هذه هي الزوجة المثالية، إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته وحفظت أولاده وبيته، وأيضا إذا أمرها أطاعت. هذه هي الزوجة، تؤدي حقوق زوجها. إذن كذلك ومن حقوق الزوج أن تحفظ بيته، لا تطئ بيته، يعني لا تدخل بيته أحدا لا يرضاهم، سواء كانوا من الأجانب الذين كما كانوا في الجاهل يدخل الرجال ويتحدثون مع النساء، هذا قضى عليه الإسلام، أو حتى من أقاربها من محارمها ممن لا يرضى الزوج أن يدخل بيته في حالة عدم وجوده، فعليها أن ترعى شعور زوجها وأن تحفظ بيته وتحافظ عليه. إذا ليس لها أن توطئ فراشه، يعني تدخل بيته من لا يريد الزوج دخوله إليه. لماذا؟ لأن هذا فيه حفظ لحقوق الزوجية، وهذا يؤثر للزوج، وهذا أيها الإخوة مما يعين على بقاء صفاء المودة والمحبة بين الزوجين، وعلى كل واحد من الزوجين أن يتجنب كل الأسباب والمعوقات التي قد تنكل تلك العلاقة وتشوش عليها، بل تبقى حياة مستقرة، كما قال الله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل الزوج سكن، جعلها بمثابة العش الذي يأوي إليه الطير. نعم. قال: فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإن فعلنا ذلك يعني تعدت، وليس المراد أيها الإخوة الزنا، لا، الزنا له حد، ليس هذا هو المراد. ولذا قال: ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، يعني لا يأتي الإنسان ويضرب زوجته بعنف، لأن العنف يولد العنف. ولذلك عندما يقولون، يقول العلماء يصفون الحكمة، يقولون: حكم شدة في غير عنف. فربما تكون في بعض المواضع شديدا، لكن ما تكون عنيفا، تكون شديدا حكيما. إذن هنا ضربا غير مبرح، والمبرح هو الشديد، يعني غير شديد، غير مؤلم، ولكن القصد به أيها الإخوة إنما هو التأديب. ولذلك أنتم ترون المواعظ الآن تجد أن الناس يتفاوتون، قد يحضرون في جلسة درس من الدروس، فتجد أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: بعض الذين يستمعون الموعظة مجرد أن ينتقل من الحلقة تزول، ولذلك ابن الجوزي رحمه الله شبه ذلك بالضرب بالسياط، يعني قال: بعض الناس يضرب بالسياط فقط يزول الغبار، لا يتجاوز أن يتطاير الغبار، وبعضهم يضرب بالسياط فيبقى ألم ولكن مؤقت، وبعضهم تظل أثار السياط في بدنه. فقال الذي يحضر المواعظ ولا يتأثر بها هو بمن كمن يضرب بالصوت فيطير منه الغراب، ومن يتأثر بها الغبار، ومن يتأثر بها لوقت محدد كمن يحس بالألم ولكنه يذهب. ولكن أصحاب الهمم العالية، النفوس الزكية الذين صلحت نفوسهم وصلحت نياتهم، عندما يسمع كلمة تجد أنه يتأثر فيها. ولذلك تعلمون أحد الزهاد وهو معروف كان ممن يقطع الطريق، فلما أراد الله هدايته فتسور بيتا، الفضل بن عياض تسور بيتا فسمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: بلى يا ربنا. فتاب وأصبح من خيرة الصالحين. فبعض الناس يسمع آية، قد يكون متعلما لكن يكون غافلا، يسمع آية تتلى عليه من شخص آخر فيعلق عليها أو حديثا فتنفذ إلى قلبه فتجري في عروقه جريان الدم فيها، تجد أنها تستقر في قلبه في فؤاده، يستنير بها فؤاده فتضيء له طريقه طريق السعادة، فتأخذ بيده إلى طريق الجنة. فكم من أناس هداهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا موعظة ولو آية فكانت سببا في تحولهم من المعاصي إلى الطاعات ومن الضلالة إلى الهدى. فهذه أيها الإخوة فرص ينبغي أن نستغلها. وكما قلت في دروس السابقة، موسم الحج من أهم الأمور ومن أعظم الدروس التي نأخذ منها المنافع، كما قال الله ليشهدوا منافع لهم لنعود وقد صلحنا، كما قال رسول الله عاد كيوم ولدته أمه. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا دل عليه كتاب الله عز وجل، ولا نريد أن نتوسع في الموضوع. نعم. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. هذا هو ختام المسك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ما كتاب الله وسنتي. ولذلك الله تعالى يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الرد إلى الله ماذا؟ إلى كتابه وإلى الرسول في وقت حياته، أما بعد مماته فإلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أن توفي رسول الله ولحق بالرفيق ما كانوا يذهبون إلى قبره ويقولون يا محمد افعل لنا كذا، لا هذا لا يجوز لأنه بشر، ولكن كانوا سلك طريق القرآن وسار في منهج السنة المطهرة، لأن القرآن هو حبل الله المتين، هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. وهذه السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلها الله تعالى بيانا للكتاب العزيز لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن أيها الإخوة هذه دروس لو أن الإنسان أصغى إليها، وأهم ما تأخذ من الدرس أن تطبقه، لأن الله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون. فأنت إذا سمعت شيئا وطبقته وإن كان الذي تسمع قليلا، ولذلك قليل دائم خير من كثير لا يدوم زائل. فأنت تعمل من الطاعات، قد يكون من الطاعات السنن، قد تفعل القليل تقتصر على السنن الرواتب على الوتر، لكنك تداوم عليها، هذا فيه أجر عظيم، لأنها تجبر لك ما يحصل من نقص في الفرائض. أحسن من أن تجد أنك مذبذب، مرة تصلي تصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، أو تصوم يوما وتفطر يوما وتترك هكذا، لا. فليكن قليل دائم خير من كثير زائل. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. لا يمكن أن يضل أحد جعل كتاب الله دستورا وسنة رسول الله منهجا. وخير مثال على ذلك الرأي الأول، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. كان الناس إذا رأوا أعمال أصحاب رسول الله أقبلوا على دين الله، بل إن البلاد التي يفتحونها كانوا يقيمون فيها العدل وينشرون الإيمان، فتجد أن أهل تلك البلاد ينتقلون إلى البلاد الأخرى فينشرون فيها نور الإيمان والعدل. إذن أيها الإخوة تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله هي السعادة، وما وجدت أمة من الأمم تحكم بشريعة الله، وأنتم تنظرون في هذا الوقت الدولة التي تحكم شريعة الله وتطبق سنة رسوله، انظروا إليها تعيش في أمن في استقرار في رخاء في رغد العيش. هذا السبب ما هو؟ أنهم ماذا عملوا بوصية رسول الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وثقوا بأن من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله لا يستطيع أحد أن يضره في هذه الحياة الدنيا، وما أصابه فهو بقضاء الله وقدره، وقد يصيبه أمر وهو خير له ليطهر الله تعالى عنه ذنوبه أو ليدخر الله له ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ نعم، ستسألون عنه، وكلنا نسأل عن رسول الله. الآن لو سألتكم أليس رسول الله بلغ الرسالة، ستقولون بلى، أدى الأمانة، نعم، نصح للأمة، نعم. فلما سألهم قالوا نشهد أنك بلغت، يعني بلغت الرسالة، وأنك أديت الأمانة، وأنك نصحت، يعني نصحت الأمة. وقال: تركتكم على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله تركنا على الطريق السوي الواضح، الطريق الواضح لا يزيغ عنها إلا هالك. والله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكته: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ثم يردها إلى أصحابه. نعم. قال: يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. في بعض الروايات ينكبها، وكلها معناها واحد، يعني يردها. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. لأنه سأله، وهؤلاء هم خيرة الناس الذين بين يديه. قال: أتشهدون أني بلغت الرسالة؟ وقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. جابر رضي الله تعالى عنه اختصر، يعني أنك بلغت الرسالة وأنك أديت الأمانة التي وكلت عليك، وهذه الأمانة هي أعظم أمانة، هي شريعة الله التي يبلغها إلى الناس، دعوة الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأنك نصحت للأمة. فهو عليه الصلاة والسلام يحنو علينا أشد من حنو المرضع على فطيمة. أنتم تعلمون الأم عندما تفطم ولدها ماذا يحصل له؟ يكثر بكاءه، فتتألم الأم ويسيل قلبها لوعة وأسى ويتقطع حزنا على ولدها، لكن الضرورة تقتضي ذلك، أنه لا يمكن أن يستمر على ثدي أمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطف علينا ويرحمنا أكثر من ذلك، ويحنو علينا أكثر من الأم عندما تحنو على ولدها وفطيمة. ولذلك تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حوض أشد بياضا من اللبن، هذا الحوض عندما يعرض عليه ماذا أمته؟ بعضهم يختزلون، يعني يؤخذون عن الحوض، فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فهناك من المنافقين من اندسوا في صفوف المؤمنين، فهل هؤلاء يشربون من حوض رسول الله؟ والله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويقول: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذن أيها الإخوة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. ثم أذن اختصر أيضا جابر رضي الله، ثم أمر بلالا فأذن في الأحاديث الأخرى. ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى الظهر قصرا. نعم. ثم أقام فصلى العصر. ثم أقام فصلى العصر أيضا قصرا، يعني جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذن المؤذن ثم بعد ذلك في مسجد نمر هذا، ثم يصلي الظهر الإمام حتى الآن 2 ركعتين، ثم يقيم المؤذن الصلاة صلاة العصر، ثم يصلي 2 ركعتين، يعني قصرا. هذا هو، والآن سينتقل بعد ذلك إلى عرفات. قال: ولم يصلي بينهما شيئا. لم يسبح بينهما في بعض الروايات، يعني لم يصلي تطوعا، اقتصر، لأن هذا المكان أيها الإخوة وهذا المجال مجال دعاء كما سيأتي. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، ثم ركب عليه الصلاة والسلام راحلته إلى ماذا؟ إلى عرفة. انتقل من ماذا؟ من نمرة ومن عرنة إلى عرفة الموقف. فجعل ماذا؟ فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، الصخرات التي هي ممتدة من الجبل، ولكنه يستقبل القبلة. ولكن لو أنه وقع، يعني الأمر كان بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما، أن تتجه إلى الصخرات وإلى القبلة، هذا مطلوب. لكن أيهما أولى، أن تتجه إلى الصخرة أو إلى القبلة دون الجمع؟ إلى القبلة، لأنها حال الدعاء أيها الإخوة. فالدعاء دائما تتجه فيه إلى القبلة. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. ما هو المشاة؟ يعني مجتمعهم. نعم. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا هو الموقف أيها الإخوة، الموقف العظيم، وهذا هو الذي تسكب فيه العبرات، وهذا أيها الإخوة هو الذي تظهر فيه القلوب النقية الصافية في عرفات، عندما يقف المؤمن على صعيد عرفات فيرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوحد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ويتجه إلى الله وحده، وكل أولئك الناس بلهجة واحدة يتجهون إلى الله رافعين أيديهم يدعون الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. ولا شك أن ذاك موقف أيها الإخوة ينبغي أن يتخير الإنسان فيه الدعاء، فيسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعيمها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويكثر من قول: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول، يحكي عن رسول الله: أحب الدعاء إلى الله في السجود ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ويكثر أيضا من قول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يكثر من الدعاء بهذه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهو أيضا ممن شهد له رسول الله بالإيمان وبالجنة، وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح. وعلى المؤمن أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله تعالى بإلحاح وبصدق نية وبإخلاص، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته، وأن يطهره من الذنوب، وأن يوفقه إلى جنات عدن التي عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وأن يسأل الله تعالى أن يثبته في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذاك موقف أيها الإخوة، لو أراد الإنسان أن يتتبع ما فيه لطال به المقام، لكنه موقف فيه مناجاة لله تعالى. ولذلك الله تعالى يباهي في ذلك الموقف ملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي، هم ضيوف الرحمن، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فأليست هذه فرصة أيها الإخوة؟ هل يمكن أن يضيع المؤمن اللبيب الفطن تلكم الفرصة؟ الله سبحانه وتعالى ينتظر منا الدعاء في ذاك الموقف. ألا نخلص النية لله، ولنكثر من قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء، انظروا، خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكثير من آيات الكتاب العزيز فيها دعاء: رب اغفر لي ولولدي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا، إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة التي في قصة إبراهيم وغيره، فإن الإنسان يتلوها. والذي لا يستطيع يمكن أن يأخذ منسكا من المناسك الموثقة الجيدة وينظر إلى الدعاء فيها ويدعو، وهذا لا يضر، كالذي يقرأ ماذا في المصحف ماذا تلاوة. إذن أيها الإخوة، هذا موقف عظيم، وعلى الإنسان ألا يكسل في ذلك الموقف، وألا يشغل نفسه بما لا ينفع، أن يستمع إلى أغاني أو يضيع وقته بالقيل والقال أو بأمور لا تنفع، لا، بل يتجه بقلبه وروحه ولسانه إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فرطب لسانك بالدعاء في عرفات علك أن تكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإن رسول الله بعد أن زالت الشمس اتجه وخطب الناس وصلى، ثم انتقل إلى الموقف وبقي حتى غربت الشمس، فعليك أن تبذل ذلك. فلو أنك أصابك شيء من الملل فاقرأ من كتاب الله عز وجل، أو تذاكر مع زملائك فيما ينفع. قد تقول: أنا ليست عندي القدرة ماذا أن أفعل كما فعل رسول الله والسلف. لكن رسول الله كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونجد أنه يقوم الليل حتى تورمت قدمه. لكن هي فرصة أيها الإخوة، هي سويعات. فنحن كم نقضي من الساعات والأيام والشهور والسنين في أمور الدنيا، في مصالحنا ومصالح أبنائنا وفي جمع المال، أفلا نقضي سويعات قليلة في ذاك الموقف العظيم ونحن نناجي الله سبحانه وتعالى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر عن الله تعالى أنه قال: إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما خائبتين. فتصور عندما ترفع يديك تقول: يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني، يا رب اهدني، يا رب اصلح لي ذريتي، يا رب اجعلني بارا بوالدي، اللهم وفقني إلى الإحسان، إلى المؤمنين، إلى الصلحاء، إلى حسن الجوار. تستطيع أن تعرض كل شيء في حياتك، هذا لا شك بأنه ضياء يفيدك أيها الإخوة. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. ولهذا ننتبه أيها الإخوة بأن الموقوف، العلماء ينقسمون إلى قسمين، يقولون: الوقوف من فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، ولكن الرأي الأحوط والمشهور هو من زوال شمس اليوم التاسع كما فعل رسول الله حتى طلوع الفجر الثاني. هذا وقت ولا ينبغي للمسلم، وقد تحمل المشاق وبذل الجهد وأنفق الكثير من المال، أن تأخذه العجلة ويندفع فينصرف من عرفات قبل أن تغرب الشمس. فإنه إن صرف من عرفات ولم يرجع فإن عليه دم، بل قال بعض العلماء كثير من العلماء: إن انصرف وهو يعلم أنه لا يجوز له الانصراف إلا بعد غروب الشمس، لو عاد فعليه دم. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فهذا يسقط عنه الدم، يعني لا ننصرف إلا بعد غروب الشمس. والانصراف أيها الإخوة قبل غروب الشمس، هذا هو عادة ماذا؟ هو عادة المشركين أهل الجاهلية، كانوا ينصرفون قبل غروب الشمس، وكانوا ماذا يدفعون ماذا من مزدلفة بعد طلوع الشمس، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني كيما ننطلق. قال رحمه قال رضي الله عنه: وأردف أسامة خلفه، يعني أسامة بن زيد. وهذا دليل على جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تكون الدابة تتحمل ذلك ولا تتأثر. ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. ما معنى شنق؟ يعني ضيق عليها ألا تسرع، شدد عليها، يعني سحب زمامها حتى لا تسرع. وكان يقول للناس: السكينة السكينة، صلى الله عليه وسلم.